إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه ورسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى خير النبيين والمرسلين ومن كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو علم. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا حول تفسير سورة ياسين، ولقد ذكرنا في اللقاء الماضي وبينا أن هذه السورة سورة مكية نزلت في مكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفيها يتجلى سمات القرآن المكي ومميزات القرآن المكي وصفاته، فهي تتحدث عن العقيدة وعن ترسيخ أصول الإيمان التي أرسل بها كل الأنبياء، وظهرت جلية وواضحة ومبينة في رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصورة تبدأ بحرفين من الحروف المقطعة ياسين، وتمد السين تمد في قراءة القراء، الياء لا تمد، ياسين. وذكر الحروف المقطعة تناوله علماء التفسير بالبيان وبالتفسير، وذكرنا طرفا منه في اللقاء الماضي، وبينا ان القول الراجح عند جهاله التفسير ان الحروف المقطعه تدل على تعجب القران الكريم، ولا تذكر هذه الحروف في اول سوره من الصور المكيه او المدنيه الا ويتلوها كلاما عن القران الكريم وعن عظمه القران الكريم وعن اعجاب القران الكريم. فاستدل العلماء بذلك على ان هذه الاحرف يستدل بها على اعجاب القران الكريم، لانها في مكنه كل واحد من الناس، الذكي والغبي، العالم والجاهل، الفصيح والعلي، الجميع في مكنه من هذه الاحرف. وإنما هذه الأحرف يصوغ منها الشعراء شعرا، ويصوغ منها الخطباء خطبا جليلا، وأعرض منها المؤمنون كلاما مبينا، ولكن العظيم سبحانه حينما يتكلم بهذه المحفوظ فيتكلم بالقرآن ويتكلم بالفرقان المبين الذي يفارق أساليب الخلق مجتمعين، والذي اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. يا سيدي والقرآن الحكيم، ويقسم الله عز وجل بالقرآن الكريم، يقسم على قلوبه ما هو المقسم عليه؟ إنك لمن المرسلين، يقسم بالقرآن الكريم على صدق القرآن الكريم، يقسم بالقرآن الكريم على حقية القرآن الكريم وكونه من عيد الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عجيب ينبغي للإنسان مؤمنا كان أو كافرا أن ينظر في هذا الأمر وأن يتبينه وأن يتبناه حتى يقف على الحكمة من وراءه. أن يقسم القرآن، أن يقسم الله عز وجل بالقرآن على حقية القرآن الكريم. معنى ذلك أنه يقول إن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالته التي خلصتها كما قال سبحانه في سورة النمل وأن أتلو القرآن، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل للكلمات، أتلو تلاوة، تلاوة من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاميذ من هذا القرآن الكريم. مع ذلك أن القرآن الكريم هو رسالة وهو يحمل في ذات نفسه أدلة تربيه، أدلة تربيه من عند الله فيه القرآن، فهو الدعوة وهو القرآن، هو الدعوة، القرآن كلام الله. كيف نستدل على كلام القرآن كلام الله سبحانه وتعالى من القرآن ذاته؟ فالقرآن هو برهان على حقه، لا يطلب منكم دليلا من خارج، وإنما يأمركم فقط أن تنظروا، يأمركم فقط أن تتفكروا، يأمركم فقط أن تنظروا فيه لكي تعرفوا ما فيه من علوم جنة. يعجب البشر والجن بعضهم والخلق جميعا على أن يأتوا باسم القرآن الكريم. وهذه الكلمة مشتملة تفصيلها في دراسة الشريعة الله سبحانه وتعالى، دراسة مفصلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف القرآن الكريم هنا بكونه القرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. القرآن صفته هنا أنه حكيم، سبحان الله، وصف الحكيم يقال بكائن حي. أما أن يوصف كلامنا بكلمة حكيم، ما معنى كلمة حكيم؟ ما معنى كلمة حكيم؟ كلمة الحكيم هذه لها معاني كلها تتحقق في القرآن الكريم. أليس القرآن كلام الله عز وجل؟ أليس من أسماء الله عز وجل الحكيم؟ الله اسمه الحكيم، فوصف كلامه ببعض صفاته فهو العظيم والقرآن العظيم، فهو الكريم والقرآن الكريم، فهو الحكيم والقرآن الحكيم، فوصف كلامه ببعض صفاته سبحانه وتعالى، فقال والقرآن الحكيم. ما معنى كلمة الحكيم؟ الحكيم بمعنى الحاكم، وهي صفة مشبهة الحاكم، والقرآن الكريم هو أعظم الحاكمين، وإليه المرد في الحكم، وإن اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله ورسوله، وحكم الله في القرآن الكريم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله، إن الحكم إلا لله، وحكم الله موجود في قرآنه الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. فالحكيم بمعنى الحاكم، وهو أعظم الحاكم، ولا يوجد حاكم بجوار القرآن الكريم. ويستمد الحكام يستمدون إجابة الشرع لهم في الحكم إن كانوا حاكمين بما أنزل الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. القرآن الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، والحكيم بمعنى المحكم. فالقرآن محكم لكل شيء، متقن لكل شيء. وتبنى كلمة ربك صدقا وعدلا في الأحبار وأعضاء الصادقين. في الأحكام فهو أحكم الحاكم. وتبنى كلمة ربك صدقا في الأحكام، صدقا في الأحبار وعدلا، عدلا في الأحكام. فأحكامه كلها وأخباره كلها صدق. فيقول المحكم بمعنى المتقن لجميع الأحكام. وأحكامه وطريقه المكانة الشرعية أو الجزائية كلها أحكام عدل، كلها أحكام الصدق. فكان محكما يعني متقنا. والقرآن الكريم محكما، اسم مفعول محكم يبقى حاكم، ومحكم بمعنى مسلم، ومحكم بمعنى احكمه الله. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجميع ايات القران الكريم محكمه، وان انزل الله بعض الايات المتشابهه التي ترد الى الاحكام فهو محكم في تشابهه، يحكم في تشابه احكم متشابه احكمه الله سبحانه وتعالى لكي يكون فتنه وابتلاء. كل من انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات كنت اخر الكتاب واخر متشابهات مقصوده تشابهها مقصود. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، ولا يعلم تأويله إلا الله. والله سبحانه وتعالى الذين يرفضون المتشابه المحكم يرونها أن به كل من عند ربنا ولا يتذكر إلا أولو الألباب. ثم الأمل أن نزوره سبحانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهو محكم احكمت آياته ثم فصلت من لدنه حكيم خبير. وكذلك اسم الحكيم يؤخذ من معناه انه ذو حكمه بالغه، حكمه بالغه فما تغني النطق. حكمه يشتمل على ان اردت الحكمه فعليك بالقران الكريم، ان اردت ان تكون حكيما صاحب حكمه فاعرف الحكمه. وضع الامور في نصابها، وضع الامر في موضعه، وضع النهج في موضعه، وضع الذاكره في موضعه، وضع الشده في موضعه، وضع الميم في موضعه، وضع السر في موضعه، وضع الحرف في موضعه، وهكذا. فالقران ذو حكمه يضع الاوامر والنواهي والاخبار، كل شيء يوضع في مكانه اللائق به لا يتعداه ابدا، لان الذي تكلم به هو الحكيم سبحانه وتعالى. يا دين والقران الحكيم، فالحكيم يقاطن بعده معاني، الحاكم والمحكم والمعجم وذي الحكمه، كل ذلك تشمله عباره والقران الحكيم. على ماذا تقسم يا ربنا؟ انك يا محمد لمن المرسلين، انك هذه التوكيدات الشديده هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجه اليها؟ الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، والقران الحكيم انك لمن المرسلين، يبقى قسم بالقران الحكيم. وان التي تدل على التوكيد والنصر توكيد انك الذي لازم من كل مؤكدات دي لكي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انك رسول من عند الله. هذا التوحيد ليس للرسول عليه الصلاه والسلام، وانما التوحيد للمشركين الذين انكروا رساله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الذين كفروا نفس مرسلا، هم الذين قالوا نفس مرسلا، وهم الذين كانوا قد يقول قائل ان جاء الخبر للمؤمنين واول المؤمنين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول ليس بحاجه الى خطر، والمؤمنون ليسوا بحاجه الى خطر، وانما المؤمنون يؤمنون بما امر الله به وبما انزله الله، لسنا في حاجه الى قسم يا رب. والمشركون سيكفرون بقسم او بغير قسم، فلا فائده بالقسم لله. ولماذا يكثر القران الكريم من القسم؟ لان العرب كانوا يعتقدون اعتقادات معينه، عندهم اعتقادات، عندهم اعتقادات معينه. هذه الاعتقادات القران الكريم صرف لهم في البيان تفصيلا، واتى بجميع الدلائل التي تبلغ على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل شيء واحد عندهم عقيده ان الانسان الكاذب اذا اقسم وحلف بأغرض الأيمان فإن اليمين الغموس أو اليمين الفاجرة أو اليمين الكاذبة كما يعتقد المشركون تضع خيار ثلاثة تخرب بيت الجنة. فأكثر القرآن الكريم من القسم لكي يبين لكم من الذي سيكون آخر أمره إلى بيت هل علم أنتم هو أقسم وكثر الطلب في القرآن الكريم؟ لو كان محمد مفتريا كما تدعون وكما تقصرون لكان من الهالكين على اعتقادكم. ومع ذلك استمر محمد في الرفعة وللآخرة خير المكان من الدنيا، وهو أمره كان في نازل، هو كان في علم المسلم كل يوم يمر عليه يزداد شرفا، يزداد وقعا، يزداد تمكينا. اما هم فان محادثتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم جعلت اختيارهم هم ثلاثه، ياسين والقران الحكيم. انك يا محمد لمن المرسلين، لم يقل انك لمرسل، لا لمن المرسلين، لست وحدك، سبقت موقف عظيم، مواقف من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قل ما كنت بدعا في الرسل او رسل سبق، كنت وانت واحد منهم يا محمد، لست وحدك، انت جئت على اثر الانبياء السابقين، وجئت في عهد الانبياء السابقين كما بينت، ولم تاتي ببدعه، بل جئت بما جاء به السبيل، انك لمن المرسلين. ليس هذا فقط، وانما يصفه الاعرج على صراط مستقيم. انت يا محمد الدليل على صدقك، كفر الله عز وجل والذي ينظر في رسالتك، انت على صراط مستقيم. الكاذبون ليسوا على صراط مستقيم. انظر قاعدة معروفة اجتماعية في تاريخ الفصل جميعا، لا يدعي النبوة والرسالة إلا أحد رجلين، إما أصدق الصادقين فيكون رسولا، وإما أفجر الأجر وأكذب الكذبة، وهم المتنبئون الكاذبون. يستحيل رجل متوسط الأخلاق يدعي النبوة، فإن الذي يدعيه إما صادق وإما كاذب. فإن كان صادقا فانظروا في أخلاقه وانظروا في سيرته، تجدون الذي يختاره الله عز وجل للنبوة الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يختفي من الملائكة رسلا ومن الناس، تجدون الرجل الذي يدعي النبوة صادقا يكون أشرف الناس، أعظم الناس أخلاقا، لا يتصور ان يصبح هذا المستعد للنبوه صادقا، لا يتصور ان يصبح بخلق من الاخلاق العظيمه الرفيعه على الاطلاق. اما الذي يدعي النبوه كاذبا وهو كاذب يكون اخلاقه اخلاق احسن، يستحيل رجل متوسط الاخلاق يدعي اخلاقه تمنعه. ولذلك يقول الله تعالى: وما اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، اظلم الظلام الاجر القدر اجر المجرمين على الاطلاق. الذي يدعي النبوه كذبا. ولذلك القاعده دي اجتماعيه مش قاعده شرعيه فقط، قاعدة اجتماعية بنفس القرار. لا يدعي النبوة إلا أحد رجلين، إما أصدق الصادقين وإما أكذب الكاذبين، ولا ثالث. مفيش منطقة في الوضع، مفيش منطقة رمادية، إما أبيض وإما أسود. ولذلك انظروا في تاريخ الأنبياء الكذبة تجدون أسوأ الأخلاق، أسوأ الأخلاق على الأخلاق، ارتكاب لجميع انواع المرقى. لا يدعي ان هو الا انسان شكيك خائن جبان فيه كل المرقى، لا يقطع عن ارتكاب المرقى من المرقى. اي مدعي يدعو وانظروا في تاريخ الانبياء الكذبه تجدون اخلاقهم هكذا، بحيث انه لهذا نعمه ورحمه من الله. الدجال انما ياتي احد الغور يكون منه ومن فتنته، حينما ياتي الدجال يكون اعظم العلم اعظم، علشان الفرد يظهر نقصه امام الناس. لو كان ربا لكان كاذبا اعظم، يستحيل لو كان الهه كان يطلع اليه هو. فالذي هذا الكذاب الدجال الذي يدعي الربوبية مكتوب بين عينيه كافر يقرأها العالم والجاهل، لكي يستوي الناس جميعا في بيان كذبه. وكذلك الأنبياء الكذبة كتب الله على نفسه سبحانه أن يرضى المتمثلين الكذبة، فيعاقب الكذاب باطل أمام الناس جميعا حتى لا يفتن الناس. أما الرسول فيظهر من خلقه أنه على صراط مستقيم، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس واحدا بل كل رسل الله كانوا على صراط مستقيم. نوح شيخ المرسلين كان على صراط مستقيم، أوه كان على صراط مستقيم، صالح كان على صراط مستقيم، إبراهيم كان على صراط مستقيم. مرورا بمواسم الانبياء والمرسلين حتى اخرها في البيت الاسرائيلي المسيح عليه السلام، كان جميعا على الصراط المستقيم. وياتي نبي اخر الزمان الرحمة المجداة على الصراط المستقيم ليتمم مكان الاخلاق. انظروا الى حياته صلى الله عليه وسلم، حياته صلى الله عليه وسلم كلها وكانت حياته ظاهرة أمام العالمين مكشوفة للناس جميعا. ونتحدث العالم كله أن يأتوا برجل أصبحت حياته معلومة للقرى وللدار كمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي تحول التاريخ في زمانه إلى أجهزة مجهرية لكي ترصد كل كلمة وكل عرض وكل لحظة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتب التي بين أيديكم، كتب الأحاديث، حديث قولية، حديث فعلية، حتى التقريرات أحاديث تقريرية، وملئت الكتب، ملئت الكتب التي تتحدث عن الأخبار، والكتب التي تتحدث عن الصراط، عن المجازين صلى الله عليه وسلم، عن جلاله، عن خصائصه، عن هديه، عن شمائله. كل هذه الكتب تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الاخوه في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ليروا الصوره اخرى وليروا الصوره افعالها دلونا على الرسول. انتبه الى رساله من رسالات الله سبحانه وتعالى يدعي اصحابه معرفته به كعرف ابن حشام معرفتنا بنبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. هناك انبياء عرب لا يعرف كثير من الناس شيئا عنهم عرفا لا يعرف من عرف اي شيء عرفا. وهناك رسل عظام ينتسب اليهم بعض الناس الى زمان الناس اليوم وبعضهم لا يعرفون حتى دليل توثيق وحي هؤلاء الانبياء. ولولا انه قد ذكرت اسمائهم في القران الكريم على انهم رسل من رسل الله سبحانه وتعالى لما تصور واحد من الجالسين او الباحثين بالجد وبحق الذين يستدلون بادله حقيقيه تاريخيه لما صدق واحد من هؤلاء بوجود هذه الشخصيات تاريخيا. وانما لانكر وجود ينكر وجود هؤلاء تاريخيا كما حدث وفعل صاحب كتاب الشعر الجاهلي حينما انكر بعض الاسماء تاريخيا كابراهيم وغيره لولا ان القران الكريم ذكر اسماءهم وبين كونهم رسلا عظاما من رسل الله. وهذا موجود في سوره الصافات بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وقصد قلب الخليل صلى الله عليه وسلم. رسالته هي التي صدقت الرسل السابقين لان هؤلاء الرسل ليس موجودا شيء من اثارهم على الخلق صحيحا بالنسبه اليهم ويتحدث لا يوجد شيء لا يوجد شيء ثابت بالنسبه الى الانبياء الكرام. ومن هنا يقول الله سبحانه عن رسول الاسلام انك لمن المرسلين على صراط مستقيم هو على صراط مستقيم عقيدته على صراط مستقيم اخلاقه على صراط مستقيم شريعته على صراط مستقيم والصراط هو الطريق ولا يقرب الطريق صراطا الا اذا كان واسعا يتسع ليشمل الناس جميعا لا يضيق بالناس. وهكذا طريق محمد صلى الله عليه وسلم يشمل الناس جميعا كل الناس ان دخلوا في دين الله افواجا يشملهم الصراط المستقيم وتشملهم رحمه الله واسعه رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. فصراط مستقيم يستوعب الناس جميعا لو اسلموا دخلوا في دين الله تعالى ويستوعب حل مشاكل الناس في الدنيا كلها دينا وكلها يشمل كل شيء. ولو وجدنا الانسان لابد وان يعتقد ان هذه الشريعه في علاج لكل شيء علاج لكل شيء مشاكل دنيويه مشاكل اجتماعيه مشاكل اقتصاديه مشاكل في العلاقات بين الدول مشاكل في العلاقات بين الافراد بين المجتمعات كل شيء علاجه في القران وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان وجدت ان اختلفنا ولم نجد حلا لمشكله من المشاكل في الدين فهذا يكون اما لتقصيرنا نحن في الطلب وفي العلم وفي البحث واما لقصور افهامنا واما لذنوبنا التي تحول بيننا وبين الوصول الى الحق. فاحيانا يعمر الحق على اريده ان كان مرتكبا باثام وذنوب فيعرض بذنبه فينظر قلبه كما قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. ولذلك علمنا علماؤنا ان الواحد منا ان وجد نفسه بينه وبين الحق سدا ولا يستطيع ان يقيم يكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى يكثر من العودة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يا دين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم والله سبحانه وتعالى جعل هذا الصراط المستقيم يؤدي اليه سبحانه، يؤدي الى الله تعالى. قال هذا صراط قل علي مستقيم، يعني يؤدي الي، هذا صراط علي مستقيم يعني يؤدي الى الله، ولا يؤدي الى الله الا طريق واحد هو طريق النبيين ووارثهم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق الوحيد. وان هذا صراطي مستقيما تتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال ان ربي على صراط مستقيم، على صراط الحق سبحانه وتعالى. ولذلك يرسل مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. انك لمن المرسلين على صراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي نطلبه من ربنا، نطلب من الله ان يوفقنا وان يثبتنا وان يهدينا اليه وان يرشدنا اليه وان يدين ثبوتنا عليه وان يثبتنا عليه. فنقول في كل ركعه من ركعات صلاتنا طردها ونفيها اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين ان هذا الصراط سلكه من قال صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط هو الذي ذكره سبحانه وتعالى في قوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. هؤلاء هم رفقاؤك على الصراط المستقيم. فان كنت في زمن فتره وليس معك احد على الصراط المستقيم يهتدي معك، فعداؤك انك اهتديت الى صراط منعم عليك من النبيين. وهو يقول في سوره الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم، من الذي انعم الله عليهم؟ قال في سوره النساء والقران يفسر بعضه بعضا يقول صراط الذين انعمت عليهم، يقول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عايز اكثر من كده؟ وحسن اولئك رفيقا، هؤلاء احسنوا الله على صراط المستقيم، هؤلاء هم الذين سبقونا. انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ثم يبين ان هذا القران العظيم الذي اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل من الرحمن الرحيم، فيقول سبحانه تنزيل العزيز الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الايات العظيمه من سوره ياسين انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. تقرا في بعض القراءات المتواتره تنزيل بالضم، وعلى هذا تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره هو تنزيل العزيز الرحيم، يعني القران الكريم. وقراءه التي نقرا بها قراءه حفص عن عاصم يقرا تنزيل، وعلى هذا تكون اعرابها مصدر مفعول مطلق يعني بفعل محذوف تقدير نزل تنزيل العزيز الرحيم. فعلى ذلك تقرا بالرفع وتقرا بالضم، وان عدوان قد تنزل بعضهما البعض. اقول هذا حتى اذا سمعت بعض القراء يقرا تنزيله فلا تظنه العمل، وانما هي قراءه متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعدد القراءات يدل على قراءة المعاني، يعطينا قراءة في المعاني، يعطينا قراءة. ولذلك يأتي علماء التفسير إلى هذه القراءات المتعددة ويوجهونها وبعد توجيه هذه الإجراءات إلى بنا نخرج بتفسير واسع سليم محمل بمعاني جديدة. ما كنا لنوصل إليها لو وقفنا على قراءة واحدة. ولذلك كانت عدد القراءات أداة أدوات علوم القرآن وأدوات المفسر الذي يتناول كتاب الله تبارك وتعالى بالتفسير والنشر. يقول تنزيل العزيز الرحيم. من الذي أنزل القرآن؟ الله عز وجل. وقال تنزيل العزيز الرحيم. لماذا قال عزيز ولماذا قال الرحيم؟ نقول لابد أن نفهم معنى كلمة العزيز. الله اسمه العزيز، نعم، ما معنى العزيز؟ العزيز يعني صاحب العزة، له عزة، سبحانه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة جميعا بجميع أنواعها، هناك عزة الله، عزيز بأنه قاهر بسواه وهو القهر فوق عباده سبحانه وتعالى. العزيز بمعنى عز القهر يقهر غيره سبحانه وتعالى وهو له عزة القهر. كذلك العزيز بمعنى عزة القهر يقال هذا الشيء عزيز يعني رفيع شريف. فعزة القهر هذه لله سبحانه وتعالى، عزة قبر قبره عزيز سبحانه وتعالى لا يساويه أحد من خلقه على القبر. هل تعلم له سمية؟ فعزة القبر وعزة القبر لله عز وجل. وكذلك عزة الامتناع، عزة الامتناع فلا يراق جنابه، فلا يدل على القبر. فالعزة في مقابل الذلة هنا فهو العزيز لأنه ليس بدليل سبحانه وتعالى. يبقى عزة القهر وعزة القهر وعزة المنع الامتناع لا يستطيع أحد أن يصل إلى الله عز وجل. ولذلك قد إذا لم تجروا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالعزيز بمعنى عزيز القهر، بمعنى عزيز القهر، بمعنى عزيز يعني مقتنع عن أن يصيبه أحد من خلقه بسوء على الإطلاق. ولذلك يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضربي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنكم وإنكم كانوا على أرقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في كل شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنكم وإنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فعزة الامتناع العزيز الممتنع سبحانه وتعالى. وهناك عزة التقرب لأنك تجد شيء مش موجود منه نادر تقول ده عزيز يعني نادر. عزيز بمعنى نادر. والله عز وجل متكرم لأنه واحد أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ليس لله نسيب، ليس لله مكافئ، ليس لله نظير، وانما هو الاحد الصمد الوحش الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تنزيل العزيز الرحيم. انظر الى اختيار الاثنين هنا. القران نزل من العزيز بعد ذلك انه لو كفر به الناس جميعا ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضى لكم ولا تكفر وجهكم الى الله. تنزيل العظيم. من كفر فليعرف انه كفر برساله العظيم سبحانه هذا الذي يباشر هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فالعزيز في مقابله من يكفر بهذا التنزيل وفي نفس الوقت الرحيم من آمن به فله رحمة الله. شوف العلم أن هذا التنزيل نزل رحمة للعالمين. نزل القرآن الكريم لماذا أنزل الله القرآن الكريم؟ لكي يكون رحمة شاملة عامة للخلق جميعا. ولذلك يستفيد من هذه الشريعة كل شيء. كل شيء يستفيد من هذه الشريعة، ليس الإنس وحده ولا الجن وحده، بل حتى الحيوان الأعقل يستفيد من هذه الشريعة. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفاعه وليرح ذبيحه. حتى الحيوان استفدنا الرحمة من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بالكلب. الكلاب، شوف الكلاب، والله الله يدخل رجل الجنة من أجل الاهتمام بكلب يجده شعره يذهب. فإذا الرجل ينزل إلى البئر ويأخذ قفه ويبلعه ثم يسقي كلبه، فكيف شعر الله على هذا الشعر؟ فليأتي الناس الذين يتحدثون عن الرحمة للحيوان وجميع حقوق الحيوان يجدوا أن أصول هذه الأمور موجودة في شريعة الإسلام. ويقول الذي أعلم: دخلت امرأة النار في الرعب من أجل نحن نقدر للناس أمورا من الإسلام للأسف تسيء إلى الإسلام، تسيء إلى ديننا. نحن أصبحنا في هذا الزمن متخصصون في الإساءة إلى الإسلام. الإسلام يتهم بدين الإرهاب، دين التطرف، كل شيء ينسب إلى الإسلام. ابحث، يعني أنا لا أريد أن أعمل كما يعمل سائر من يتحدث في مثل هذه الأمور، أن نقوم بدور رؤوسنا في الرمال مثل رؤوسنا في الرمال، ونتهم الآخرين لأنهم يتآمرون عليه. نعم يتآمرون عليه، في كل زمان يتآمر الكفر على أهل الإسلام، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذا تفعلوا لكم فتنة في الأرض فساد كبير. الأمريكان والأوروبيين والصليبيون والشيوعيون واليهود الجميع يقفون ضد أهل الإسلام. هذا أمر لا نجادل فيه ولا يستطيع أحد أن يجادل فيه، ولكن من الذي أعطى الكفار المبررات لسحق المسلمين في هذا الزمان للأسف. هذه أخطاء منا، نحن الذين أغرقنا بنا هذه القوة التي تقرأت به الإسلام وللمسلمين شرا. والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال له: ماذا لطقت عبد الله بن أبي بن سلول وهو كافر كفر مئة بالمئة، ولكن الرجل كان منافقا لا يعلم، وإنما يكيد للإسلام على المجال. شوفوا الذي صلى الله عليه أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتصبح دعاية المئة للإسلام. شوف الحرص على صبح الإسلام، حرص على أنت الآن ما فيش عندك حرص على سمعة، مفيش عندك خذ السمعة دي مش مهم أعرف أي إنسان تطق في دماغه فكرة من السمعة مش مهم كلمة يتوتر على ذلك من أفضل تأتي على قرآن كاملة مش مهم. المهم ان الفكر اللي في مخ يبدو نفسها وتاتي القوى العلاقه التي تتربص الشر في المسلمين لتبيد وطنهم ولتبيد شعوبا ولتبيد تاريخا. وللاسف نظن اننا بهذا ننصف دينا او اننا من المجاهدين، ولا ندري اي جهاد هذا، والجهاد هو الذي ينظر اليه في الثمرات، ولا يأتي جهاد حق إلا بكل خير. والتاريخ قلب شاهد على ذلك، أيام إن كان هناك جهاد بحق ماذا حدث؟ انتشر الإسلام وانتصر الإسلام، أنا يركن البعض لما يسمى بشهاد، وبعد ذلك تكون النتيجة تضييع للتاجر على المسلمين، وكل ضربة توجع ويقال عنها أنها ضربة المجاهدين تسقط الأرض تحت أقدام المسلمين. هذا دليل على أن هذا ليس بجهاد، لأن الله لا يأمر إلا بالخير من هذه الأمة، ولا يأمر بشيء إلا وتكون آثاره كلها، ويعلم الأمر من آثاره فبآثاره تعلمها. إذا كان من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، كل شيء استفاد من رحمة الإسلام، حتى الحيوانات دخلت المرء امرأة في مرة حبستها، حبست قطة فلا هي أعرق وتعرق ولا حركتها تأكل من خشاشها، فبلاش تأكل الحشرات هنا، خلق مخلوقة معينة على شدات كلها كم تأكل من خشاشها، طبعتها أبدا حبتها. طب حبكتها قد من الضيش بعض عشرة حبكتها، دخلت الأمرأة النار في مرة. شعر الإسلام شرع عظيم، ولكن المسلمين بحاجة إلى أن يفهموا دينهم، وفهم الدين لا يكون إلا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف الأمة الصالحة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، ومنحهم الله عز وجل في كتابه، وكانوا على الصراط الذي عز وجل المستقيم. ثم يقول سبحانه: لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. واكتفي بهذا القدر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي الينا معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير،